يقول إذا كانت سألك عبد الوهاب يقول إذا كانت المقبرة في مكان خارج القرية فهل يجوز أن تجعل لها أنوارا أنوارا ثابتة لتوضع ليلا عند الدفن أم يعتبر من المسرجين لها؟ هو يسأل يقول لو عندنا قرية عند المقبرة خارج البنيان وظلام يجوز نحط النور في المقبرة ولا لا؟ ها يجوز يعني يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز إذا كان للحاجة. وش تقول يا شيخ؟ يجوز نعم ما يجوز. أيوة ليه؟ طيب كيف يدفنون في الصباح أو يعني صحيح يعني في الليل يأخذوا معهم متحركة أنواع كشاف بس ما شيء ثابت ما يجوز كشاف للدفن ثم خلاص ينتهي. يعني ما يجوز وضع ما يجوز أن توضع المقبرة متوضع فيها أنوار مثل البقيع الحين فيها أنوار على الشارع تدخل بقية تشوف فيه نور شو تقول؟ ها؟ إيه هذه خارج البقية صحيح. يقول إذا كان رجل يزور قبر والده كل يوم جمعة فهل يكون ذلك قد اتخذ قبر والده عيدا علما بأنه غير متفرغ لزيارته في يوم آخر؟ عيدا مخصص يوم محدد جمعة سبت هذا كل سبت يزور قبر والده هذا ما يجوز. نعم يا نعم عبد الله روز يقول ماذا يفعل من خشى على نفسها أن يغلو فيه بعد موته؟ يعني بعض الناس قد يكون في بلد يغلى في الرجل الصالح أو طالب العلم هذا يفعل مثل ما فعل مسلم مسلم قال اللهم تجعل قبري عيدا وكان يحذر أنه يبنى على قبره أو يبرز. فالإنسان طالب علم يكتفي وصيته لا يجوز لكم أن تبرزوا قبري أو تظهروه أو تميزوه عن غيري وكذا حتى يبر ذمته. نعم طيب نعم عماد نعم على تسدل رجليها بجانب يمينها كيف كيف يعني في التشهد شلون يعني أي ورنا كيف يعني المرأة كيف تشهد كذا ها كل اثنين صحيح والصحيح ايش هو؟ نعم ابن مصطفى انها مثل الرجل تنصب رجلها في التشهد اليمين وتجلس على الشمال. طيب وش معنى وتسدل؟ ها شلون؟ إيه تستلت ميلة يعني. طيب بسألك سؤال ثاني فتح المحيا والممات فتح المسيح الدجال المسيح الدجال في الحياة ولا في الموت؟ طيب ونبي صلى الله عليه وسلم قال فتنة المحيا يعني ما يدخل فيها مسيح الدجال اللي يدخل. طيب ليه أفرد إيه لعظم فتنته مسيح الدجال صحيح. طيب ما هي الصيغ الواردة في الأذكار في التسبيح كم صيغة؟ ها كم صيغة؟ أيوة سبحان الله 33 والحمد 33 أربعة نعم والله أكبر 34 السبعة الثانية الأذكار بعد الصلاة احنا ذكرناها هنا نعم يا شيخ ارفع صوتك. نعم عبد الوهاب. سبحان الله والحمد لله أكبر 10 مرات صحيح. ها السورة الثالثة سبحان الله 33 الحمد 33 الله أكبر 33 ويهلل لا إله إلا الله شيء صحيح. هذه الثالثة والرابعة هذه الصفة والصفة الرابعة تسبيح 25 والتكبير والتحميد 25 والتكبير 25 تصير 100 يعني صحيح. طيب أسألكم فرائض الدرس اللي راح ثم نروح الحالة الثانية حتى تضبطونها. الجد مع الإخوة كم له من حالة؟ إما أن يكون معه لا إما أن يكون في الأصل جد من إما أن يكون معه لا ها من غايب عائشة ها لا الجد والإخوة في التفصيل ينقسم إلى قسمين إما نعم يا نعم إما أن يكون مع صاحب فرض أو ما يكون مع صاحب فرض. طيب إذا طبعا القسمة الفرائض الحين في الجد والإخوة هي إحنا قلنا لكم أنهم مختلفين فيها اللي يرون إحنا نمشي على قسمة زيد بن ثابت اللي ضعها المؤلف أو الناظم. طيب ربيعا إذا كان ليس معه صاحب فرض كم حالة له؟ 3. الحالة الأولى نعم عمر أن يكون أكثر مثلي. طيب الحالة الثانية أقل مثلي. الحالة الثالث التساوي. طيب إذا كان أقل من مثلي ماذا يكون له؟ ها إذا كانوا أقل مثلي يشاركهم وإذا كانوا أكثر مثلي يأخذ الثلث. تمام. وإذا كانوا مثلي يخير بين الثلث والمقاسمة صحيح. طيب إبراهيم لماذا وضعنا الجد الثلث إذا كان أكثر مثلي؟ يعني ما وضعنا مثلا السدس؟ يعني قصدي وش دليلهم؟ إيه الأب والأم لم تأخذ ثلث مال الإخوة كذا الأم كم تأخذ مال الإخوة؟ سدس الأم تأخذ سدس والأب يأخذ لا ها إيه يعني إذا أخذ الباقي كم يأخذ؟ يصير ثلثين ها لكن إيش لكن إيش أحيانا لو صار أم مع الإخوة الأم كم تأخذ؟ السدس. وإذا كان عندنا أخ وجد وأب الأب كم يأخذ الباقي صح؟ طيب ولو صار معه ابن السدس حنا نرتقي به السدس. طيب إذا كان أقل من مثلي كم ممكن يتصور في كم صورة؟ 5 اللي هي هنا الضابط فيها مثلي ولا عن الجد عن رأسين عن سهمين مثلي إيه؟ يعني لو صار فيها أخ وجد، الجد كم يصير والأخ كم يصير؟ كيف يقاسم؟ واحد خلاص، واحد واحد يعني معناته ما هو عن اثنين، يعني الضابط مثلي، بس تبغى تسهل أنت في ذهنك ثلاث أخوات كل واحد ونص، هو يصير مثلا اثنين، عرفت؟ وله الأصل ما هو عن رأسين، الضابط مثلي، لكن لو صار فيه ذكر وأنثى كذا. وبعضهم يضع مثلي، الاختلاف في القسمة، لذلك النفس اللي ورثوا الإخوة مع الجد بينهم اختلاف. طيب يا محمد، لو هلك هالك عن جد وثلاث أخوات، طيب بس أسألكم قبل محمد عشان يصير واضح عندكم، ما المراد بالإخوة هنا؟ الأشقاء أو الأب، ذكور أو إناث، أو ذكور وإناث؟ أيوة، والإخوة الأم لا، ليه؟ يسقطون، ليه يسقطون بالجد؟ طيب لو هلك هالك عن جد وأخوين، مش تعطيه؟ ها؟ مثلي، يعني وش يصير له؟ ها؟ يخير أما يكون له ثلث كتب. طيب أو مش أو يقاسمهم. طيب بين لي، إحنا عندنا جد وأخ اليوم وأخ اليوم كذا، أصل مسألة من كم؟ ثلاثة صح؟ ثلاثة هي أخ اليوم. ها ها أيوة أي تمام، أي محجوبين. طيب وإذا كان أخ شقيق أو أخ لأب، ها أي جد أخ شقيق أخ شقيق، لابغى نقاسمهم ثلاثة، واحد واحد واحد، يعني كأنهم عصبة. طيب يا شيخ لابغى نقسمها، يعني لنا حلين، حل أول يشاركهم عصبة على قدر رؤوسهم كذا، أو نجعل له مسألة فرض نعطيه ثلث. ها طيب ثلث، أصل مسألة من كم؟ ثلاثة صح؟ ثلث الثلاثة كم؟ واحد، والباقي واحد واحد، يعني طلعت نتيجة واحدة، هنا واحد هنا واحد، لذلك قال إما وإما. طيب لو هلك هلك عن جد وأخ لأم وأخ وأخت، جد وأخ لأب وأخت شقيقة، يشاركهم. طيب كم أصل المسألة؟ وش أقل من الثلثين ولا الثلثين ولا أكثر؟ أقل من الثلثين هذه؟ أقل من مثليه ولا أكثر؟ هذا الحين أخ وأخت مثلي الجد ولا أقل ولا أكثر؟ أقل، شو نعطيه؟ أيوه، شو نعطيه؟ المقاسمة ولا الثلث ولا؟ ولا نخيره؟ مقاسمة، دام شويين أقل منه يدخل معهم يأخذ نصيبه سوا، لكن صاروا كثيرين بيأخذون حقه، لا نعطيه الثلث، فهمت؟ وصاروا زي بعض يقول كيفك خذ كذا سهم واحد. طيب إيش لو هلك هلك عن جد وأخوين، يخير لي مثلي، يعني هم راسين وهو هو رأس لكنه مثلي. نعم. لو هلك هالك عن جد وأربع خوات يخير مثلي. طيب لو هلك هالك عن أختين وعن شقيقتين وأخوين لأب نعطيه الثلث لأنه أكثر مثلي بكم؟ ثلاثة. هم ثلاثة ويصير اثنين. لو هلك هالك عن عشر إخوة أشقة وجد يأخذ ثلث. صحيح لأنه أكثر من مثلي. طيب وين قول الرحبي؟ ها؟ نعم هذا عشرة إخوة وجد. أيوه وشو يعني كم؟ ها؟ يقاسم الإخوة إذا لم يدق قسم عليه بالأداء. هنا لو قسمه يروح أداء فنعطيه الثلث. طيب إيش؟ فتارت أن يأخذ ثلثا كاملا مثل إيش؟ ها؟ جد خمس أخوات. طيب تمام. نعم.